وأعلم قوما خالفوني فشرقوا، وغربت أني قد ظفرت وخاب. جرى الخلف إلا فيك أنك واحد، وأنك ليث والملوك ذئاب. وإنك إن قويست صح فقارئ، ذئابا ولم يخطئ فقال ذباب. وإن مديح الناس حق وباطل، ومدحك حق ليس فيه كذاب. إذا نلت منك الود فالمال هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا له، كل يوم بلدة وصحاب. ولكنك الدنيا إلي حبيبة، فما عنك لي إلا إليك ذهاب. لقد أصبح الجرذ المستغير، لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا صريع العطب. رماه الكناني والعامري، وتلاه للوجه فعل العرب. كلا الرجلين التلا قتله، فأيكما غل حر السلب؟ وأيكما كان من خلفه فإن به عظة في الذنب. ما أنصف القوم ضبا، ما أنصف القوم ضبا، وأمه لترطب. وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة، وحيلة لك حتى عذرت لو كنت تأبى. وما عليك من القتل إنما هي ضربة، وما عليك من الغدر إنما هي سبة. يا قاتلا كل ضيف غناه ضيح وعلبة، وخوف كل رفيق أباتك الليل جنبة. كذا خلقت، ومن ذا الذي يغالب ربه؟ ومن يبالي بذم إذا تعود كسبه؟ فسل فؤادك يا ضب أين خلف عجبه. وإن يخنك فعمري لطالما خان صحبه. وكيف ترغب فيه وقد تبينت رعبه؟ ما كنت إلا ذبابا نفتك عنا مذبه. وإن بعدنا قليلا حملت رمحا وحربة، وقلت ليت بكفي عنان جرداء شطبة. إن أوحشتك المعالي فإنها دار غربة، أو آنستك المخازي فإنها لك نسبة. وإن عرفت مرادي تكشفت عنك كربة، وإن جهلت مرادي فإنه بك أشبه. آخر ما الملك معزا به،